النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الثوب إلى أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين والتابعين بإحسان من دين. اللهم لا علمنا لا معلمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وانزقنا علم الإخلاص ورحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هذا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيب. أما بعد، وكنا في اللقاء الماضي قد تكلمنا عن إيش؟ عن القبر. إلى كم قسمنا القبر؟ إلى قسمين وهما مفرد وغير مفرد. ما معنى المفرد في هذا الباب؟ ليس جملة ولا شبيها بالجملة. ما مثال ذلك؟ أنت هارون أعطينا مثال المفرد. زيد قائم وأيضا ضياء. الزيداني قائمان وأيضا الزيدون قائمون. إذا هذا يسمى إيش؟ يسمى إيش؟ مفرد. وخلنا النوع الثاني إيش؟ غير مفرد. كم أقسام غير المفرد؟ لا إجمالا قلنا إيش؟ قسمان وهما جملة وشبه جملة. كم أنواع الجملة؟ جملة اسمية وجملة فعلية. أعطينا مثال جملة اسمية. نعم. زيد أبوه قائم. أعطينا عبد الودود مثال الجملة الفعلية. قام زيد قام أبوه. فهم؟ يعني جملة اسمية تقول زيد أبوه قائم، أما الجملة الفعلية تقول زيد قام أبوه. النوع الثاني يقول له شبه إيش؟ شبه جملة. كم نوع شبه الجملة؟ نوعان، الظرف والجار والمجرور. الظرف ظرف إيش؟ ظرف زمان. وظرف إيش؟ هذا فيصل. أعطينا مثال ظرف الزمان. نعم. يوم. اجعله في جملة مفيدة. يوم. تقول السفر غدا. أو تقول السفر اليوم. مفهوم؟ أو تقول السفر يوم الخميس. أو الصوم يوم. المطر يوم الاثنين. أو تقول المطر يوم. الأحد والاثنين. الاثنين مثلا. هذا يسمى إيش؟ ظرف زمان. مفهوم؟ إذا شبه جملة لكن ظرف زمان. طيب ظرف مكان مثل إيش؟ مكان. سر. المطر في جدة. لا ما المكان. نعم. إيش؟ لا ظرف مكان. مكان. العصفور فوق الشجرة. العصفور فوق الشجرة. نعم. وأيضا. لقمان. لا. ظرف مكان. نعم. عند البيت. تقول زيد عند البيت. طيب جار ومجرور مثل ايش؟ فوق الطاولة. زيد في الفصل. لا قبل جار ومجرور. زيد في الفصل. مفهوم؟ زيد في المدرسة. طيب زيد في الفصل ذكرنا ان الخبر هنا الجار والمجرور او الظرف يتعلق بايش؟ محذوف خبر. ما تقديره؟ كان او استقر. كائن او استقر. ما الفرق بين قولنا كائن او استقر؟ مفرد. مفهوم؟ إذا أردت أن تجعل المتعلق يعني كأن الخبر مفرد تقول إيش؟ كائن. وإذا أردت أن تجعل الخبر كأنه جملة تقول إيش؟ استقر. مفهوم؟ جملة إيش؟ جملة فعلية. مفهوم؟ ليش نقول متعلق؟ هذا سيتكرر معكم كثيرا في النحو. دائما الظرف والجار والمجرور كما يقول النحاء أو كما يقول بعضهم فيهما شيء من الضعف، فلذلك هما يسميان ايش؟ شبه جملة. ليس جملة وليس ايضا من قبيل الافراد، لكنهما لكونهما فيهما شيء من الضعف لا بد ان يتعلقا بشيء. طيب ما هو هذا المتعلق؟ دائما يقول لك متعلق مثلا بفعل او يتعلق احيانا بمحذوف بما يعمل عمل الفعل. هذا سيأتيكم فيما بعد. فلذلك هنا قلنا كائن هذا اسم لكنه يعمل عمل الفعل او يتعلق بفعل. إذا أنت تقول إيش؟ استقر أو يستقر ونحو ذلك. مفهوم؟ طيب اقرأ. خبر؟ لا ما كما وصلنا قرأنا المبتدأ. طيب من بداية المبتدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ قوله المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل، يعني بالعوامل نواسخ الابتداء وغيرها من العوامل، كقولك قام زيد، فزيد اسم مرفوع لكنه غير عار عن العوامل لأنه قام عامل، كذلك كان زيد قائما، فزيد ليس بمبتدأ لأنه ليس عاريا عن العوامل. قوله والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، يعني أن الخبر مرفوع أيضا وهو مسند إلى المبتدأ أي مخبر به عنه، ثم مثل ذلك بقوله نحو قولك زيد قائم، فزيد مبتدأ لأنه اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية، وقائم خبره لأنه اسم مرفوع مسند إلى المبتدأ، ثم مثل أيضا بالمثنى والمجموع فقال والزيدان قائمان والزيدون قائمون، فالزيدان مبتدأ لأنه اسم مرفوع عار عن العوامل، وقائمان خبره لأنه اسم مرفوع مسند إليه، وكذلك الزيدون قائمون. قوله المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره يعني المثل المتقدمة لأن المسند إليها ظاهر. قوله المضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. المبتدأ إذا كان ضميرا ينحصر فيما ذكر، فأنا ضمير المتكلم وحده، ونحن ضمير المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه، وأنت ضمير واحد المخاطب، وأنت ضمير واحدة المخاطبة، وأنتما ضمير المثنى المخاطب، ويشترك فيه المذكر والمؤنث، وأنتم للمخاطبين المذكرين، وأنتن للمخاطبات المؤنثات، وهو للواحد الغائب، وهي للواحدة الغائبة، وهما للمثنى الغائب، ويشترك فيه المذكر والمؤنث، وهم للغائبين المذكرين، وهن للغائبات المؤنثات. قوله نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون، فأنا مبتدأ وقائم خبره، وكذلك نحن مبتدأ وقائمون خبره. قوله ما أشبه ذلك استغنى بتمثيل المتكلم عن تمثيل ما بقي، مثال ما بقي أنت قائم وأنت قائمة وأنتما قائمان، ويشارك المذكر في ذلك المؤنث نحو أنتما قائمتان إذا خاطبت المؤنثتين، وأنتم قائمون وأنتن قائمات، وهو قائم وهي قائمة، وهما قائمان في المذكر وقائمتان في المؤنث، وهم قائمون وهن قائمات. فالمبتدأ في هذه الوجوه كلها مبني لا يظهر في الإعراب لأن الضمائر كلها مبنية. نعم هذا سبق مفهوم. طيب الخبر، الخبر قوله الخبر قسمان مفرد وغير مفرد. مالك يعني تقول الخبر قسمان إما مفرد وغير مفرد، طبعا هذا على حسب التقسيم الذي مشي عليه المصنف من الله تعالى، على حسب التقسيم الذي مشى عليه المصنع من الله تعالى. فبدأ أولا قال لك المفرد وغير المفرد، ثم سيبين لك المفرد، وسيبين لك أيضا أقسام المفرد أقسام غير المفرد. فضل. قوله الخبر قسمان مفرد وغير مفرد. المفرد في هذا الباب ما ليس بجملة ولا شبيه بها، يعني إذا قيل لك عرف المفرد في هذا الباب تقول إيش؟ ما ليس بجملة ولا بشبه ولا شبيها بها، يعني ليس شبيها بالجملة. مفهوم؟ ولذلك كما قلنا لكم سابقا المفرد في النحو له أربعة تعريفات. مفهوم؟ له أربعة تعريفات. ليش له أربعة تعريفات؟ لأن كل باب له يعني يذكر له تعريفا آخر غير التعريف الذي في الباب الآخر الثاني، فله تعريف في باب الكلام والكلمة، وله تعريف في باب الإعراب، وله تعريف أيضا في باب الخبر، وله تعريف أيضا في باب المنادى واسم الله. هذه الأبواب الأربعة أو هذه الأبواب الخمسة كلها كما ستلاحظون لا تعريفات تختلف عن يعني له تعريف يختلف عن تعريف الآخر. لذلك دائما يقيدون يقول لك المفرد هنا أو المفرد في هذا الباب. مفهوم؟ طيب. ولذلك أيضا حتى لو سئلت مثلا قيل لك ما هو المفرد لابد أن يقيد، وقال لك مثلا ما هو المفرد في باب الإعراب، ما هو المفرد في باب الكلام والكلمة، ما هو المفرد في باب الخبر، ما هو المفرد في باب لا، ما هو المفرد مثلا في باب المنادى ونحو ذلك. فضل. غير المفرد الجملة وشبهها وهو الظرف والجار والمجرور. قوله المفرد نحو قولك زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، وهو مفرد لأنه ليس بجملة. نعم إذا قلت زيد قائم أين الخبر؟ قائم. مفهوم؟ طيب هل هو جملة؟ لا ليس جملة. هل هو طيب ظرف؟ هل هو جار ومجرور؟ إذن هذا يسمى إيش؟ مفرد. فضل. قال رحمه الله: كذلك الزيدان قائمان، والزيدون قائمون، والهندات قائمات، فالخبر في هذه المثل كلها مفرد، وإن كان مثنى أو مجموعا، لأنه ليس بجملة. قوله: وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، والظرف، والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره. الجار والمجرور والظرف شبيهان بالجملة، وهما يتعلقان بمحذوف تقديره كائن أو مستقر. كان أو استقر. نعم، يعني شوف لاحظ ليش قال لك كائن أو مستقر. هذا إذا أردت أن تجعل الخبر من قبيل المفرد، مفهوم؟ يعني كأن الخبر مفردا. لاحظوا مثلا على سبيل المثال، إذا قلت زيد في الدار، زيد في الدار، أين هو خبر؟ في الدار. ما متعلقه؟ كائن أو مستقر أو كان أو استقر. لكن لو قلت زيد جالس في الدار، أين الخبر؟ في الدار. زيد جالس في الدار، جالس. ففي فرق بين أن يذكر المتعلق وبين أن يحذف المتعلق، فهمتم؟ إذا قلت زيد جالس في الدار، نائم في الدار، مثلا واقف في الدار ونحو ذلك، هذا يسمى خبر خاص. أو بمعنى آخر، هم يقولون الكون هذا قد يكون خاص وقد يكون إيش؟ عام. إيش معنى الكون العام؟ يعني إذا لم تذكر الخبر نحن نقدره لك من عندنا بهذه الكلمات الأربعة. إما نقول كان، أو نقول كائن، أو نقول مستقر، أو نقول استقر. مفهوم؟ هذا يسمى كون عام. يعني واحد مثلا قال لك زيد في الفصل، ما تقول كله في الفصل إيش قاعد يسوي؟ زيد في الفصل، إذا تقدر كائن في الفصل، مستقر في الفصل، أو استقر في الفصل، خلاص انتهى الكلام. لكن إذا أراد هو أن يخبرك أن زيد مثلا واقف أو جالس أو نائم، مفهوم؟ لابد أن يذكر الخبر. هذا يسمى كون خاص، لا بد أن يذكره. يقول لك زيد جالس في الفصل، واقف في الفصل، نائم في الفصل، لا بد أن يذكر هذه الكلمة. هذا يسمونه كون الخاص. إذا كان كونا خاصا لا بد من ذكره. أما إذا كان كونا عاما فلا يعني لا يجب ذكره، وإذا حذف لا فيقدر هذه الكلمات التي ذكرها لك هنا، مفهوم؟ إذا تقول مثلا يعني أنتم يعني حسب ما تريد، إذا أردت أن تقدره مفردا تقول مستقر أو كائن، وإذا أردت أن تقدره جملة تقول إيش؟ استقر أو كان. فهمتم هذا؟ طيب فضل. قال رحمه الله: ويرجعان في التقدير إلى المفرد إن قدر كائن أو مستقر. شوف قال لك يرجعان إلى إيش؟ إلى التقدير، إلى المفرد. ليش قال لك إلى المفرد؟ يعني كأنه خبر مفرد، كأنه مفهوم؟ خبر مفرد. لماذا؟ لأن شبه الجملة، هذا كما قلنا شبه الجملة لا بد أن يتعلق بشيء. فإذا أنت لك أحد خيارين، إما أن تجعله مفردا تقدره بكائن أو مستقر، أو تجعله كأنه جملة تقدره بإيش؟ كان أو استقر. فهمتوا؟ بذا قال كون إيش؟ أعيد الكلام هذا. قال: ويرجعان بالتقدير إلى المفرد إن قدر. يرجعان ما هما اللذان يرجعان؟ الجار ومجرور إيش؟ والظرف. مفهوم؟ الجار ومجرور إيش؟ والظرف. قال لك: ويرجعان. نعم تفضل. ويرجعان بالتقدير إلى المفرد إن قدر كائن أو مستقر، وإلى الجملة إن قدر كان أو استقر. فكان واستقر فعلان، وفاعلهما ضمير مستتر يعود على المبتدأ، فهي جملة فعلية. وقوله: والفعل مع فاعله، هذه هي الجملة الفعلية. والمبتدأ مع خبره، هذه هي الجملة الاسمية. نعم، أنت تتكلم باسم، تقول زيد أبوه قائم، أين الخبر؟ أبوه قائم، جملة أبوه قائم، مفهوم؟ تفضل. قال رحمه الله: ثم مثل الأربعة التي ذكرها فقال: نحو زيد في الدار. طيب، زيد في الدار، نعرف، اكتبوا هذا الإعراب عندكم حتى لا تنسوا، مفهوم؟ زيد، كيف نعرف زيد يا ضياء؟ عرف كامل. إذا اكتب هذا، اكتب مثلا زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه بالابتداء. اي نعم، بالابتداء. زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. كيف؟ ايش؟ دب مبتدا مفعول. طيب وعلى تفعيل ضمه الظاهر على اخره. طيب طيب في حرف جر، حرف جر اكتب في حرف ايش؟ جر. الداري اكتب اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة، اسم مجرور بفي وعلامة جره، نعم الدار اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. انتهينا من الإعراب؟ لا باقي أيضا. ثم تقول والجملة والجار والمجرور، اكتب والجار والمجرور، والجار والمجرور شبه جملة، والجار والمجرور شبه جملة، متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف، والجار والمجرور شبه جملة، متعلق بمحذوف وجوبا، متعلق بمحذوف وجوبا خبر المبتدأ، متعلق بمحذوف وجوبا خبر المبتدأ تقديره، ما تقديره؟ يعني تقول والجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا، والجار والمجرور شبه جملة متعلق بمحذوف وجوبا خبر المبتدأ تقديره كائن أو واحد من اثنين، إما تقول كان لا أو مستقر، أو تقول كائن، إما تقول كان لا كائن أو استقر، أو تقول إيش كان أو استقر، لا واحد من اثنين، يعني ما تجيب اسم أو خبر أو فعل، إما تقول كان أو مستقر، أو تقول إيش استقر أو كائن، مفهوم؟ كائن أو استقر، كائن نعم، كائن أو استقر، أو أما إذا قلت كان تقول أو إيش أو مستقر، مفهوم؟ يعني تأتي بواحد فعل والثاني تجعله إيش اسم، فهمتم هذا؟ طيب والجار مجرور شبه جملة متعلق بمحذوف وجوبا خبر المبتدأ، خبر إيش المبتدأ، يعني هذا الذي نقدره هو الخبر، هذا الذي نقدره هو إيش الخبر. طيب تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى نحو زيد في الدار، هذا مثال لرفع الخبر بالجار والمجرور، وزيد عندك هذا. طيب عندك كيف نعرف كلمة عندك؟ ظرف. إذا أكتب عندكم عند ظرف مكان، ظرف مكان، ظرف مكان حقه فين يا ولد؟ حقه شاطر لسه كده زي ما جبت الكتاب اعتز قوم. إذا عند اكتب ظرف مكان منصوب، ظرف مكان منصوب. طيب ما علامة تصبيه؟ الفتح. لأننا قلنا عند، يعني وعلامة تصبيه فتحة الظاهر على آخره، وعلامة نصبه وعلامة ظرف مكان منصوب، وعلامة تصبيه الفتحة الظاهرة، وعلامة تصبيه فتحة الظاهر على آخره، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، يعني عندك، يعني كم عندك كم كلمة؟ كلمتان. أين الكلمة الأولى؟ عند. ما العلامة التي في آخرها؟ فتحة. والكلمة الثانية إيش؟ كاف. طبعا نحن لا نفصل في إعراب، فقط نقول مضاف إليه، بعد ذلك إذا أخذتم باب الإضافة نفصل في الإعراب، يعني تقول والكاف مضاف إليه، انتهى الإعراب؟ لم ينتهي الإعراب لأن لم نذكر الخبر بعد. ثم تقول بعد ذلك إيش؟ والظرف والظرف والظرف شبه جملة والظرف شبه جملة والظرف يعني أي ظرف عندك إذا تقول الظرف شبه جملة متعلق بمحذوف وجوبا خبر خبر المبتدا تقديره ايش كائن او استقر او استقر تقديره كائن او استقر نعم نفس الاعراب السابق محذوف خبر محذوف وجوبا خبر المبتدا تقديره كائن او استقر نعم هو الظرف والظرف شبه جمله متعلق محذوف وجوبا خبر المبتدا تقديره كائن او استقر يعني كانك قلت زيد كائن عندك ادخل زيد استقر عندك هذا معنى قولنا محذوف خبر وش معنى محذوف وجوب يعني ما تذكره ما تذكر ما تقول زيد مستقر عندك او استقر عندك او كائن عندك انما يحذف وجوبا مفهوم طيب فضل قال رحمه الله زيد قام أبوه هذا مثال لوقوعه بالفعل مع فاعله وقد تقدم أن ذلك يسمى جملة فعلية طيب إذا زيد إيش نعرف زيد مبتدأ أكتب عندكم مبتدأ طيب قام أبوه أول شيء تبدأ بإعراب المفردات قام إيش إعرابها إذا قل أكتب قام فعل إيش ماضي إلى آخر الإعراب أتوقع أن الإعراب محفوظ لديكم إذا قام فعل إيش ماضي وأبوه فاعل مرفوع إلى آخر إعراب ما علامة رفعه الضمة الواو لماذا لأنه أسماء الخمسة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من أسماء الخمسة من أسماء الخمسة وهو مضاف والها مضاف إليه وهو مضاف والها إيش مضاف إليه انتهينا من إعراب نعم ما انتهينا لأننا لم نذكر الخبر بعد تقول هنا والجملة الفعلية والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ مفهوم؟ طيب زيد قام أبوه طيب تفضل قال المصنف رحمه الله زيد جاريته ذاهبة هذا مثال لوقوعه بالمبتدا مع خبره ويسمى ايضا بالجملة الاسمية طيب زيد جاريته ذاهبة ايش اعراب زيد قلنا مبتدا طيب جاريته خبر مرفوع مبتدا ثاني اذا ترجع للمبتدا الاول تكتب المبتدا الاول مفهوم يعني هنا عندنا كم مبتدا مبتدان فاذا زيد مبتدا ايش أول وجايته مبتدأ ثاني طيب وهو مضاف والهاء مضاف إليه فهم جاريته جارية مع ما تتم إعرابي تقول مبتدأ تقول هو مضاف والهاء إيش مضاف إليه طيب ذاهبة ها لقمان خبر مبتدأ ثاني خبر مبتدأ أي مبتدأ الثاني إذا تقول ذاهبة خبر المبتدأ الثاني ذاهبة اكتب ذاهبة خبر المبتدا الثاني طيب المبتدا الاول هل اخذ خبره لم ياخذ خبره بعد اذا ماذا تكتب والجمله الاسميه في محل رفع خبر المبتدا الاول مفهوم والجمله الاسميه والجمله الاسميه في محل رفع خبر المبتدا الاول والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول يا شيخ المبتدأ الثاني نفس إعراب المبتدأ الأول نعم المبتدأ الثاني نفس إعراب المبتدأ نعم نفس الإعراب فقط تقول أول ما تقول الثاني تفضل قال رحمه الله زيد مبتدأ الأول وجاريته مبتدأ الثاني وذاهبة خبر المبتدأ الثاني والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في موضع رفع خبر المبتدأ الأول ولا بد في الجملة إذا وقعت خبرا للمبتدأ اسمية كانت أو فعلية من ضمير فيها يعود على المبتدا. نعم، شوف لابد من ضمير. لماذا يقول لابد من ضمير؟ لأن كما سبق بكم قلنا هنا عبارة عن جملتين، عندنا جملة يسمونها جملة كبرى والجملة الثانية يسمونها جملة إيش؟ صغرى. إن هي هي جملتان، لو لم يكن في الجملة ضمير كأنه لا صار، ما في علاقة بين الجملة الأولى والجملة الثانية. فذلك هذا الضمير من فوائده أنه إيش؟ يربط بين الجملتين، مفهوم؟ تصور لو جاءك رجل وقال لك مثلا زيد أب معلم، زيد أب معلم، هنا يحتمل أن يكون زيد هو نفسه أب المعلم، واحتمال يكون أب المعلم يعني أبوه معلم، أليس كذلك؟ إذا زيد جملة وأب المعلم جملة ثانية، إذا كيف نربط بين الجملتين؟ الضمير. إذا تقول أبوه معلم، مفهوم؟ فلما جاءت الهاء هذه ربطت بين الجملة الأولى وجملة إيش؟ ثانية. أما لو قلت زيد أب معلم صار عندنا احتمالان، هل هو زيد هو الأب المعلم أو تريد أن تبين أن أباه هو المعلم، مفهوم؟ إذا حين تقول أبوه، إذا علمنا أن أبا زيد هو إيش؟ معلم. معلم، فهمتم؟ نعم. إذا قال لك هنا ولا بد في الجملة إذا وقعت خبرا للمبتدأ اسمية كذا وفعلية من ضمير فيها يعود على المبتدأ، فالضمير في الجملة الفعلية الهاء من كلمة إيش؟ أبوه. إيش المثال؟ زيد قام أبوه. صور لو قلت زيد قام أب، لا ما في رابط. فلما قلت زيد قام أبوه الهاء هذه ترجع ليش؟ لزيد، مفهوم؟ وفي الجملة الاسمية قالت الهاء من قولك جاريته، لو قلت زيد جارية ذاهبة ما يمكن للأظف، لابد أن تقول جاريته فتأتي بهذه الهاء حتى تربط لنا الجملة الأولى بجملة إيش؟ الثانية، فهمتم؟ هذا معنى أقول إنه لابد من فيها من إيش؟ من ضمير. طبعا الواجبات لم تأتي بعد، بقي من الحصة متسع، سنراجع النشاط الأخير أو النشاط 23. أو لا مو 23، نبدأ من 22. تابع عندك ولا عند جوالي تابع؟ عارف إنه لم يطبع بعد. لم يطبع بعد. لو كبر مش صغير. مرة صغير. طيب إيش عندك أول نشاط؟ 19. 19؟ أعطونيهم. نعم. عدد الحمام كم نشاط؟ إيش؟ عدد الحمام. ما في حمام في السنة. عدد الحمام. ما عدد اسمه؟ عدد اسمه؟ عدد الحمام. عدد الحمام. إيش؟ عدد الحمام. الكبرى من هنا. الجملة الكبرى هي الجملة الأولى، الثانية اللي داخل الجملة الكبرى هي الصغرى. الصغرى اللي تحتاج القمر يعني. لا الضمير يكون في الجملة الصغرى حتى يحصل ربط بينها وبين الجملة الأولى الكبرى. إذا كان بالرابط يكون الجملة الصغرى. مين ما أخذ كلهم؟ طبعاً في عدة روابط لكن أشهر هذه الروابط هو الضمير. شوف 19 أخي. طيب حافظ على ورقتك. عندكم النشاط 19 موجود أستاذ. أول شيء كم مرفوعات الأسماء التي هذا طبعاً أسئلة إيش؟ كم مرفوعات الأسماء التي ذكرها ابن ناجي الروم؟ سبعة. إذا اكتبوا سبعة. ما هي التوابع؟ أربعة. أربعة وهي؟ النعت والعقد والتوكيد والبدل. لما سميت بذلك؟ لأنها تتبع ما قبلها في ربعيه ونصبيه في الإعراب. الإعراب. تتبع ما قبلها في الإعراب. طيب عرف الفاعل إصطلاحا. إذا تقول والاسم المرفوع المذكور قبله فعله، والاسم المرفوع المذكور قبله فعله. طيب اذكر اثنين من احكام الفاعل. انه يكون اسما وانه يكون مرفوعا، مفهوم؟ اسمى ايش؟ احكام. طيب كم اقسام الفاعل؟ اسمان، وهما ظاهر ومضمر. مثل الظاهر بثلاثة امثلة. قام زيد ويقوم زيد قام زيدان. طيب اجعل خطا تحت المرفوعات، هذا ما راجعنا سابقا. طيب والسماء والطارق، وما دراك ما الطارق؟ ها الطارق. النجم الثاقب. كل نفس لم عليها حافظ. يا شيخ نحط على حافظ؟ نعم حافظ ايضا. فلينظر الانسان مما خلق، إنسان وأيضا كله. أيضا كله, كله نعم كله. طيب يخرج من بين الصلب والترائب ما في شيء, إنه على رجعه لقادر. أشعر على قادر تابع معنا. يوم تبلى السرائر السرائر. طيب ما له من قوة ولا ناصر, السماء ذات الرجع والأرض ذات السرائر. له قول وفصل, قول وفصل أيضا. وما هو بالهزل, إنهم يكيدون كيدا ويكيد كيدا كلاهما نعم. وما هي الكافرين منهم رويدة ما في شيء. طيب عن أنس قال قال أبو بكر بعد يكيدون أبو لا ما في شيء. إذا أكتب تحت كلمة أبو بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أمي أيمن نزورها كما كان رسول الله يزورها كما كان رسول الله وسلم يزورها. قال فما انتهينا إليها رسول الله فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك فما عند الله خير. إذا كلمة خير قبلها يا شيخ ما هي؟ كما كان رسول أيضا أيضا كلمة رسول أيضا صلى الله نزورها نعم أيضا صلى الله كلمة الله أيضا نزورها ما لا لا ما يحتاج فقط الأسماء. طيب إذا كلمة خير قالت إني لأعلم أن ما عند الله خير أيضا كلمة خير لرسوله ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. قال فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها انتهى. طيب أولا المرفوعات من الأسماء هي الأصل في الأسماء وعمدتها صح ولا خطأ؟ صح. لم يكن مصنف الفعل المضارع في المرفوعات لأنه ليس اسما خطأ. مرفوعات الأسماء الفاعل المفعول به وخبر كان خطأ. التوابع أربعة وهي النعت وعطف البيان وعطف النسق البدل خطأ. النعت والعطف والتوكيد والبدل لا تكون إلا مرفوعة ولا جزوها أو خفضها خطأ. أيضا الأصل في المرفوعات أنها لا تكون إلا مرفوعة صح. ما معنى أنها لا تكون إلا مرفوعة؟ بمعنى آخر لا تبحث مثلا يوم من أيام مثلا يأتيك الفاعل تقول جاء زيد تقول فاعل منصوب أو فاعل مجرور هذا خطأ. إذا جاءك فاعل ما تقول إلا فاعل مرفوع هذا الأصل. إذا جاءك نائب الفاعل لا تقول إلا نائب فاعل مرفوع. لكن بعض الطلاب مثلا يتحير مثلا هل يقول مرفوع أو يقول منصوب أو يقول مجرور في الإعراب هذا هو الخطأ. هذا هو المقصود من هذا يعني قد يقول واحد هذا التكرار لا ليس تكرارا يعني معنى أنه لا يكون إلا مرفوعا لا يكون منصوبا ولا يكون أيضا إيش مجرورا. طيب عين الفاعل الظاهر وعلامته الإعرابية لقد من الله على المؤمنين الله ما علامته الضم الظاهر الضم إذ قال الله أين الفاعل يا أحمد يونس تابع معنا أين الفاعل الله ما علامته الضم. قال رجلان من الذين يخاف أين الفاعل رجلان ما علامة رفعه الألف وجاء المعذرون معذرون ما العلامة الواو ويومئذ يفرح المؤمنون أين الفاعل مؤمنون ما العلامة يوم يقوم الناس الواو يوم يقوم الناس ما العلامة الناس الفاعل الناس والعلامة الضمة. طيب فسجد الملائكة كلهم أجمعون أين الفاعل ملائكة ما العلامة قبل يا شيخ يومئذ يفرح المؤمنون إذا المؤمنون قلنا الواو مفهوم الملائكة الضمة. طيب إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح الفتح من العلامة ضمة. طيب وقال نوح نوح ما العلامة ضمة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد إبراهيم من العلامة الضمة. طيب فرح المخلفون بمقعدهم مخلفون ما العلامة الواو قالت رسلهم أين الفاعل ما العلامة الضمة. طيب اجعل أسماء التالية في جملتين مفيدتين بحيث يكون الفعل في الأولى ماضيا وفي الأخرى إيش مضارعا. طيب ذو اجعلها في جملة مفيدة تكون إيش فاعل نعم قام ذو مال وتقول إيش يقوم ذو مال الفقراء قام الفقراء ويقوم الفقراء المعلمون قام المعلمون نعم ويقام المعلمون. ويقوم المعلمون. كتابي سقط كتابي. سقط كتابي ويسقط كتابي. طيب المدير قام المدير يعمل المدير ويقوم المدير إلى آخر الأمثلة. طيب مثل ما يأتي في جملة مفيدة فاعل ظاهر مفرد مذكر. نعم نعم لا سقط كتابي ويسقط كتابي أخذ إصغار نائب فاعل. طيب فاعل ظاهر مفرد مذكر مثل إيش؟ جاء زيد. فاعل ظاهر مفرد مؤنث مؤنث قامت هند. طيب فاعل ظاهر مثنى المذكر مثنى المذكر قامت زيدان. فاعل ظاهر مثنى المؤنث قامت الهندان. مفهوم؟ طيب فاعل ظاهر لجمع المذكر سالم قامت زيدونة. فاعل ظاهر لجمع مؤنث سالم قامت الهندات. طيب فاعل ظاهر لجمع تكسير قالت الأعراب. فاعل ظاهر اسم من أسماء الخمسة قال أبوهم. طيب اكتب الإعراب عندكم الأسفل. إذ قال قال فعل إيش؟ ماضي مبني على فتح الله فاعل مرفوع علامته رفعه الضمة الظاهرة على آخره وعلى رفعه الضمة الظاهرة على آخره. جاء نفس الله. طيب جاء مثل ما قلنا في إعراب قال اكتب أيضا كلمة قال. طيب المعذرون فاعل مرفوع على رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. وقال مثل إعراب قال الذي في الأعلى. رجلان تكتب إيش؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. وقال مثل قال. طيب أبوهم فاعل مرفوع وعلامته رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من أسماء الخمسة وهو مضاف ولها مضاف إليه. طيب الإعراب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهر إلى آخره. والمؤمنات أيضا مثله. طيب يصلي تكتب فعل إيش؟ فعل مضارع. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ ضمة مقدرة على الياء. والقاضي تكتب إيش؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة. يسعى فعل إيش؟ فعل مضارع. مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. وعيسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف. منع من ظهورها التعذر. طيب العشرون طول النشاط العشرون لا هذا ما مشكلة استمع التسجيل فيما بعد لما في وقت سرعة طول العشرون عشرين معك العشرين خد عشرين ما في وقت. طيب تابع صحيح. طيب ما هو الفعل المضمر؟ ما معنى الفاعل المضمر؟ ها؟ ايش معنى الفاعل المضمر؟ نعم؟ هو طبعا يقول اصلا طبعا يقول في تعريف الضمير هو اسم جامد يكنى به اسم جامد يكنى به عن حاضر او غائب او متكلم. اسم جامد يكنى به عن حاضر لا يكنى به عن حاضر أو غائب. باختصار اسم جامد يكنى به عن حاضر أو غائب. أو تكتب باختصار هو عكس الظاهر. مفهوم؟ يكنى يكنى يكنى به يكنى به عن متكلم عن غائب أو حاضر. عن غائب أو حاضر. أكتب عكس الظاهر واختصار. عكس الظاهر. طيب. طيب. ينقسم المضمر إلى ثلاث أقسام من حيث الغيب والحضور. مثل كل قسم بمثالين. طبعا إذا قلنا الحضور ما المراد بالحضور؟ المتكلم و المخاطب. المتكلم مثل ايش؟ أنا واعد مسلم ضربت وضربنا هذا ليش متكلم؟ طيب المخاطب ضربت وضربتي طيب الغائب ضرب وضربت مفهوم؟ ضربوا وضربنا طيب إن عين الفاعل وعلامة إعرابية في الأمثلة التالية اتسعت ميادين العلم في بلادنا ميادين ما علامته؟ ضمة يسرني إخراج الغني الزكاة إخراج شوف عبد الملك الضمة الظاهرة وقال نسوة الضمة إيش؟ ظاهرة قال موسى الضمة المقدرة لقد نصركم الله الله علامته؟ الضمة الظاهرة وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ذو وعلامته إيش؟ الواو نيابة عن الضمة طيب قال أبوهم الواو نيابة عن الضمة سافر أخوك الواو نيابة عن الضمة طيب قطعت الزهرة أين الفاعل التاء فهم إذا تقول الفاعل إيش التاء مبني تكتب مبني على إيش على الضم في محل رفع فاعل رأيت البشير التاء مبني على إيش الضم في محل رفع فاعل فريقا كذبوا الواو مبني على إيش السكون والثاني الفعل الفاعل الثاني إيش الواو في كلمة يقتلون مبني على إيش السكون فأي آيات الله تنكرون أين الفاعل حمد الواو من كلمة إيش تنكرون ما علامته السكون مبني على إيش السكون طيب واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أول شيء الواو في كلمة إيش اعبدوا مبني على إيش السكون تشركوا أيضا واو مبني على إيش السكون طيب أيدنا الذين آمنوا على عدوهم أيدنا نا مبني على إيش على السكون طيب آمنوا الواو مبني على إيش السكون النساء حفظنا النون مبني على إيش الفتح قرأت الدروس التاء الضمة طيب اختر الإجابة الصحيحة من فعل أسماء إيش جميع ما سبق اثنين لا يكون الفعل إلا اسما دال مفهوم الضمائر من المبنيات لا تظهر فيها الإعراب وهي كلها أسماء الفعل في قولنا هند حفظ سورة أنا الفاعل جيم الفاعل مستتر تقديره إيش هي يعود هند طيب ذكر ابن آج الروم الفعل مضمر 12 ضميرا طيب ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة إذ قال الله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني ماذا هو لا هو يريد فقط الضمائر المتصلة مفهوم إذا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت أشعر على التاء قلت أنت قلت للناس اتخذوني الواو مفهوم وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك مفهوم ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت التاء من قلت إن كنت سبحانك لا معلش قلت لا سبحانك ما قلنا سبحانك لا غير سبحانك لا وما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت لا أيضا لا تطع خطة على كنت لأن التاء هنا ليست فاعلا مفهوم قلته أشعر كلمة قلته وأيضا علمته تعلم فيما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت أيضا أشعر قلت أمرتني أشر أمرتني اعبدوا ايضا اشهر اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم كنت لا تأشر عليها شهيدا ما دمت ايضا دمت لا تأشر عليها مفهوم؟ ما عليك دمت فيهم انا ما دمت فيهم لا اشعر دمت ليش نقول اشعر دمت سيأتيكم التقصير فيما بعد دمت احيانا قد تكون تامة قد تكون ايش ناقصة اشعر دمت دمت فيها اشكال طيب فلما توفيتني اشعر توفيتني كنت انت رقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا رضي رضو الله رضوا اشعر رضوا ذلك فوز عظيم لله ملك السماوات والارض ما فيهن وهو على كل شيء قدير ما في شيء لا لا مو فاعل ما هو فاعل الله نكمل ان شاء الله فيما بعد الاعراب وطوان نكمل طيب يلا صلى الله عليه وسلم على اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين